بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله: الفصل الثاني ما يكره صومه، صوم الدهر. قال: ويكره صوم الدهر لحديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. وهو في الصحيحين وغيرهما. وأخرج أحمد وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وابن أبي شيبة من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وكبض كفه. ولفظ ابن حبان: ضيقت عليه جهنم هكذا، وعقد 90، ورجاله رجال الصحيح. يقول: انظر تخريجه في التعليقات، ولكنه الذي في مخيرتي لم يصح هذا الحديث. قال: ورجاله رجال الصحيح. وهل يفهم من هذا أن الحديث صحيح؟ ها؟ ما إذا قيل في الحديث أو في الإسناد رجال ورجال الصحيح لا يدل على صحة الإسناد، وإنما الرجال ثقات، فقد تكون هناك علل أخرى كالانقطاع كالتدليس وغير ذلك. والشيخ هنا أحال في التعليقات الجياد، على التعليقات الجياد، لكن ما أدري على الكتاب هذا، ما أدري فينه. ينظر في هذا إن شاء الله الدرس المقبل ننظره. قال: وهذه الأحاديث من أعظم الأدلة الدالة على أن صوم الدهر مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل صوم صائم الدهر منزلة العدم في الحديث الأول، وفي رواية: لا صام من صام الدهر ولا أفطر، والحديث صحيح، يعني لا أنه صام ولا أفطر، لا، لأنه غير مكتوب له، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الواقع لم يفطر، صام، يعني صام وهو لم يأكل، يعني أجوع نفسه وعطش نفسه ولا يكتب له. ويؤيد ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من نهي صلى الله عليه وسلم لابن عمرو لما أراد أن يصوم الدهر وقال له: لا تفعل. وقال لما بلغه عن المتكلفين في العبادة أنهم سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم فاستقلوها، فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أقوم ولا أنام. وقال الثالث: لا أنكح النساء. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكان جماعة جاءوا منهم عثمان بن مضعون أراد أن يغتصي وأن يتبتل، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو زوجه أبوه امرأة قرشية ذات حسب وجمال ونسب، فلم يعبأ بها، ما دخلت أدخلوها عليه وهو مقبل على شأنه على صلاته والنهار صائم. وهكذا زاره أبوه بعد أسبوع، ما قال لها: ما كيف هو بعدك؟ قالت: من خير الرجال، ولكن لم يفتش لنا عن ستر ولم يقلب فراشه كما قالت. فعنفه أبوه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: زوجتك امرأة ذات حسب ونسب وجمال وتفعل كذا وكذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمره أن يقوم وأن ينام وأن يصوم وأن يفطر، وأن عليه لنفسه عليه حقا ولزوجه عليه حقا. وهكذا أبو الدرداء كان هكذا لما جاء سلمان الفارسي، وهكذا عثمان بن مضعون، جماعة من الصحابة كانوا يريدون الانقطاع للعبادة، فقال لا رهبانية في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإنسان يكون معتدل، لا يترك العبادة ولا يقبل عليها ويضيع أهله. النبي صلى الله عليه وسلم حاله أحسن الأحوال، فكان في أهل بيته في مهنة أهل بيته، وكان يمازحهم، وكان يتسابق مع نسائه صلى الله عليه وسلم، وكان يقف لعائشة في المسجد ويتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون حتى هي التي تترك. كان رفيقا صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا يذهب مع الصحابة ويضاحكهم ويمازحهم، وكان يقاتل وكان يحكم وكان يفعل كل شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخير الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه. وما روي عنه إيش قالونا؟ قال وأما تقريره صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو قال لا يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت، كما أخرجه الشيخان وغيرهما. فليس فيه دليل على صوم الدهر، لأن السرد يصدق بصوم أيام متتابعة وإن كانت بعض سنة فضلا عن أكثر منها. يعني سرد الصوم ليس هو صيام الدهر، صيام الدهر يصوم السنة كاملة، يصوم العام كامل، أما سرد الصوم يصوم 10 أيام متتالية، 15 يوما، شهرا، هذا يسمى إيش؟ سارد للصوم. أما صيام الدهر لا يفطر أبدا. قال ومن جملة الوعيد لمن صام الدهر حديث أبي موسى المتقدم، هذا وعيد شديد، ومن زعم أنه ترغيب في صوم الدهر فلم يصم. يقول وقد بينت وجه ذلك في التعليقات، أحتاج إلى نظر التعليقات، هذا ما أدري تعليقات الجيال ما هي مطبوعة، ما أعلم أنها طبعت. قال إذن فمن الصوم المنهي عن صيام إيش؟ الدهر، وليس منه إيش؟ سرد الصوم، ليس من صيام الدهر، يجوز. الصحابة فعلوا، بعض الصحابة، عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم كثيرا، عبد الله بن الزبير قالوا كان يصوم، كان يواصي أيضا. قال وإفراد يوم الجمعة، يعني ويكره إفراد صيام يوم الجمعة، لحديث جابر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة، وفي رواية أن يفرد بصوم، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة لا تصوموا لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. وفي لفظ لمسلم ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وفي الباب أحاديث. قال الشافعي يكره إفراد الجمعة. وفي العالم كيرية هكذا ضبط، هذا نريد نضبط هذا الاسم، يستحب صوم يوم الجمعة بانفراده. أقول الأحاديث واردة بالنهي عنه، وحقيقة النهي التحريم إذا لم يصم يوما قبله ولا يوما بعده. وما روي عنه صلى الله عليه وسلم لأنه كان يصومه لا يصلح لجعله قرينة صارفة لوجهه. الأول أنه لم ينقل أنه كان يصومه منفردا، بل الظاهر أنه كان يصومه على غير الصفة التي نهانا عنها. الثاني أن فعله لا يعارض قوله الخاص بالأمة كما تكرر في الأصول، وعلى فرض عدم الاختصاص لقوله بالأمة بل شموله له ولهم فهو مخصص له من العموم، وذلك لا يصلح قرينة صارفة للنهي عن معناه الحقيقي. يعني الآن يكرر لك أن صيام إفراد صيام يوم الجمعة محرم لورود النهي فيه بخصوصه، والشافعية بل أكثر أهل العلم على أنه إيش؟ على أنه مكروه وليس محرما، مكروه وليس محرما. قال: وإيش المعنى؟ ما عندنا علة من أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، إلا بعض العلماء يقول لأنه عيد الأسبوع، فلذلك لا يفرد بالصوم ولا يقصد بالصوم. وهكذا قال: ويوم السبت، لحديث الصماء بنت بصر عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي وصححه ابن السكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجر فليمضغه. ولم يتكلم عليه بشيء، إنما سرد الحديث ومشى. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته، فجمع كبير من أهل العلم يضعفونه، جمع كبير من الحفاظ يضعفونه ويعلونه وينكرونه، وجماعة يصححونه، منهم الشيخ الألباني رحمه الله ويقول بظاهره، وأن صيام يوم السبت لا يجوز، وعلى فرض صحته. فهل المقصود به الإفراد أو مطلقا؟ هل المقصود بالنهي الإفراد وقصده من بقية أيام الأسبوع، أو النهي مطلقا سواء قصده أو لم يقصده؟ لا تصوم يوم السبت إلا في الفرض. فهذا الحديث ظاهره يدل على ما قال الشيخ الألباني، لأنهم إيش يقولون في الأصول؟ إيش يقولون؟ يقولون: الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. فهو إيش قال؟ لا تصوموا يوم السبت إلا إيش؟ فيما افترض عليكم. خلاص، يعني كل ما لم يكن فرضا فلا، فداخل في إيش؟ في النهي، يعم كل صوم النهي إلا ما استثني، فهو عام في كل شيء إلا الفرض. لذلك قال: الاستثناء معيار العموم. أخرج هذه الصورة فقط من إيش؟ من النهي. وهذا الذي كان يقرره شيخ الإسلام ويقول له قوته لهذا القول. لكن الأحاديث الأخرى ما نعمل بالحديث هكذا ونترك بقية الأحاديث، لا بد من الجمع إن استطعنا، فإن لم يكن الجمع مستطاعا عليه وكان الجمع متعذرا يرجع إلى إيش؟ الراجح، إلى الترجيح الراجح والمرجوح. الشيخ الألباني يقول: ما نستطيع أن نجمع، الجمع متعذر لأن اللفظ لا يساعد على الجمع، لذلك نرجع إلى إيش؟ إلى الترجيح، وهو الأحاديث التي تدل على إباحة صيام يوم السبت، وهذا الحديث الذي يدل على تحريم أو النهي عن صيام يوم السبت. إيش نقدم؟ قال: نقدم نعمل بالقاعدة، وهي أن الحاضر مقدم على المبيح، الحاضر مقدم على المبيح، هكذا قال رحمه الله. وهو تقرير طويل، لولا أن الأحاديث يعني نستطيع أن نجمع بقولنا إيش؟ بقولنا أن هذا الحديث المقصود به لمن قصد السبت دون سواه، لمن قصده لكونه السبت، لكونه إيش؟ السبت. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين: صمت أمس لما صامت يوم الجمعة، رأها صائمة يوم الجمعة، قالت: لا. قال: ستصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن افطري. أمرها بالفطر، لماذا؟ لأن ما صامت أمس ولن تصوم غدا. طيب، هذا واحد. والشيء الثاني صيام داود الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمرو بن العاص، قال: صم يوما وأفطر يوما، وسيواجه في أيامه السبت ولا لا؟ كذلك إذا جاءت الليالي البيض والأيام البيض قد تكون في أيام سبت، كذلك عاشوراء كذلك. ولم يأتي نهي أنه لا إذا وافق هكذا، إذا وافق يوم السبت فلا تصومه، وما في عندنا إلا هذا الحديث الذي فيه اختلاف في صحته أصلا. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم أن صيام يوم السبت يجوز مع غيره من غير قصده، يجوز مع غيره من غير قصده على فرض صحة هذا الحديث والله أعلم. قال القسم الثالث: ما يحرم صومه صوم العيدين. قال: ويحرم صوم العيدين لحديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وقد أجمع المسلمون على ذلك. انتبه، تصوم يوم العيد تقول أتطوع بيوم العيد، انتبه لا تصوم يوم العيد محرم. طيب إذا كان إذا ذهب رأى الإنسان الهلال، ها عندك يا شيخ رأى الإنسان الهلال وقال الإمام أنا رأيت الهلال، هلال شوال، الإمام ما يعرفه، ما قال ما اعتد برؤيتك، طيب أنت تقول أنا رأيته والله رأيته، قال خلاص طيب جزاك الله خيرا، ما في أحد معك شهد برؤية الهلال، ثم قال غدا رمضان، إيش تفعل؟ تصوم أو تفطر ويكون في حقك عيد؟ ها؟ تبع الإمام حتى هذا الذي رأى الهلال؟ تبع الإمام. إيش الدليل؟ جعل الإمام ليش يعني ليؤتم به؟ لا يد الإمام في رؤية الهلال. أيوة. كان قال شهد ما شاء الآن شهد هذا في حق نفسه رأى الهلال ما يعني ما خلاص يكذب نفسه مثلا هذا نفسه هذا الآن الرأي قال أنا رأيت الهلال يصوم 31 يوم ها هيا أخانا أبو عمار يصوم أحسنت هذا هو الدليل الدليل هذا هو كلامك صحيح بس كان ينقصك أن تأتي بالدليل الدليل الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس فهو خلاص يكمل معهم ويعيد معهم ما يستطيع يعيد لوحده الناس كلهم صايمين هو لابس جديد لحاله ما فين يصلي العيد فين يروح فين يصلي الشاهد أنه لا يكون في حقه عيد وإنما العيد الذي يكون مع الإمام ومع الناس وفي حقه هل يكون صائما للعيد وهذا من أجل ذلك وردنا المسألة هل هو يكون صائم ليوم العيد ها ما يكون صائم ليوم العيد حكما طيب وإنما العيد لما يعيد الإمام ويعيد الناس كلهم يوم يعيد الناس لأنه هو معتاده الناس قال وصيام أيام التشريق صيام أيام التشريق لغير من لم يجد الهدي وهكذا ينبغي وأيام التشريق لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصوم فيهما فيها كما ثبت ذلك من طريق جماعة من الصحابة وقد سرد أحاديث الماتن في شرح المنتقى لكن كان ينبغي له أن يقيد هذا بما ورد في الأحاديث بمن لم يجد الهدي لأنه النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم حديث ابن عمر وحديث عائشة واستقبال رمضان بيوم أو يومين يعني أيضا يحرم أن تستقبل رمضان بيوم أو يومين كما جاء في حديث أبي هريرة قال حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصومه ويؤيده وأيضا هذا الحديث مما يؤيد من قال بجواز صيام السبت إذا لم يقصد ويؤيد حديث أبي هريرة أيضا عند أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره مرفوعا بلفظ انتصف شعبان فلا تصوموا هذا الحديث وهو الحق وإن كان منكرا عند أحمد بن معين فإن سنده صحيح على شرط مسلم كما ذكرته في التعليقات ها؟ فشوف رؤية 29 شعبان وأنه مقرط أيه. هذا يصبح يوم شك ولا يوم نقيم في حقه؟ جميعنا. يوم الشك متى؟ يعني اسمعني، يوم الشك متى يسمى يوم الشك؟ لما يكون غيم حالة بين الناس وبين رؤية الهلال، ما ندري بكرة إيش هو، هذا يسمى إيش؟ يوم شك. طب هذا يوم الشك إيش نفعل نحن فيه شرعا؟ عندنا نحن مشكوك في هذا اليوم، نكمل للحديث. للحديث إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن غم عليكم فأتموا عدة الشهر 30 يوما، وفي لو فأتموا عدة شعبان 30 يوما، مع أنه يوم شك. إحنا ما خلص جاء الحكم الشرعي، نعمل بالحكم الشرعي، وإن كان خلاف الأمر، وإن كان الهلال موجود، لكن نحن خلاص ما إيش هو؟ ما رأينا الهلال. واحد يصوم يوم 30 يعني يصوم عادي؟ يصوم، إلا من كان يصوم صوما. هو ما صامه احتياطا لرمضان، وإنما صامه لعادته. طيب، وحديث من إذا انتصف شعبان فلا تصومه أنكر على عبد الرحمن، على من؟ هذا مولى الحرقة، أنكر عليه وحسن حديث الإمام ابن القيم وغيره، وهكذا الشيخ الألباني أنكره جماعة من السلف. وعلى فرد صحته إذا انتصف شعبان أو حسنه، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، المقصود به أن يبتدئ الصوم من بعد النصف. وفي الباب أحاديث، والخلاف طويل مبسوط في المطولات. أقول وما زال الخلاف في هذه المسألة من عصر الصحابة إلى الآن، وقد صارت مركزا من المراكز التي يتغالى الناس في أمرها إثباتا ونفيا، ولم يحتج أحد منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، اللي هو إيش؟ يوم الشك. وأما ما احتجوا من العمومات الدالة على مشروعية مطلق الصوم واستحبابه، فنحن نقول بموجبها. ها يقصد شعبان، يقصد شعبان كان يصومه، أي شعبان. بل جاء في الحديث، حديث حفصة وحديث أم سلمة وحديث عائشة، أنهم كانوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه عامته أو كله. قال فنحن نقول بموجبها، ونقول هي مخصصة بأحاديث أمره صلى الله عليه وسلم بالصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته أو إكمال العدة، كما صح في جميع دواوين الإسلام، وبأحاديث النهي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وهو في الصحيح، بل ورد النهي عن صوم النصف الأخير من شعبان. وقال عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وهو صحيح. بل قال ابن عبد البر لا يختلفون في رفعه، ولعل مراده أن له حكم الرفع، لا أن القائل له هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إذا لم يصلح لتخصيص العمومات لم يصلح مخصص قط. ومن نظر إلى ما يقع من عوام المسلمين بل ومن بعض خواصهم في هذه الأعصار من التجاري على الصوم والإفطار بمجرد الشكوك والخيالات التي هي عن الشريعة بمعزل، قضى العجب وبكى على الدين وانتظر القيامة. لا إله إلا الله، يعظم هذا الأمر، سبحان الله. عموما لا يتقدم رمضان بيوم أو يومين لمعنى الاحتياط، لمعنى إيش؟ الاحتياط. وأما إذا كان يصوم شعبان لكونه شعبان، أو النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر، وسرر الشهر هو آخره يعني شعبان، قال لا، قال فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين، يعني لكل يوم يومين. فهذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا يدل على أنه يجوز صيام آخر شعبان لمن لم يصم تلك الأيام للاحتياط لرمضان، وإنما وافق عادة له، كما جاء في الحديث مصرحا في حديث أبي هريرة لا تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصم. فهذا صريح في استثناء هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.